أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قصري، أبكي لضيق لحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. لازلنا حول شرح دعاء السحر لإمامنا زين العابدين عليه السلام. وفي الواقع عندما أقول شرح الدعاء فإن هذا تعبير مجازي، أن لي بشرح المعاني المختزنة في هذا الدعاء الشريف والذي جرى على لسان وارث الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى هذه الفقرة. الإمام عليه السلام يسأل الله عز وجل مواهبه والنعم النازلة منه. عندما يصل الإمام عليه السلام إلى ذكر المواهب يخصص بالذكر حج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام في مناجاته في جوف الليل وهو في شهر رمضان المبارك، إلا أنه يطلب من رب العزة والجلال أن يرزقه حج البيت. في الواقع أخواني أخواتي هنالك بعض الخصوصيات والبركات في زيارة بيت الله عز وجل. هذه البركات لا يمكن أن تنزل في غير هذه الحركة المقدسة. أولا، لو أمكن للإنسان أن يحج بيت ربه 3 حجات متواليات فهنيئا له، كتب من ضمن مدمني الحج سواء حج أو لم يحج، هكذا ورد في النص الشريف. وأن يوفق الإنسان لزيارة بيت الله عز وجل سواء في عمرة أو في حجة، هذه علامة من علامات الاصطفاء الإلهي. إمامنا زين العابدين وهو صاحب هذا الدعاء ذهب إلى مكة وقد أجدب أهلها، منعوا من المطر، ورأى بعض الداعين حول البيت يدعون. الإمام عليه السلام يقول: أما فيكم رجل يحبه الرحمن؟ يعني لو كنتم أنتم تدعون بنية صادقة بقلوب يحبها الله سبحانه وتعالى لسقاكم الغيث. ثم الإمام صلوات الله عليه سجد ودعا قائلا: إلهي بحبك لي إلا سقيتنا الغيث بهذه المضامين. فما لبث أن سقوا ماء غزيرا. هؤلاء قالوا: من أين علمت بأن الله يحبك؟ الإمام ما طرح إمامته، ما سأله بنسبه ولا بحسبه ولا بإمامته وخلافته الإلهية، قال: بحبك لي. قيل له: من أين علمت بأن الله يحبك؟ فقال عليه السلام: لو لم يحبني لم يستزرني. أن دعاني إلى بيته، أن وفقني لزيارة بيته، هذه علامة من علامات المحبة الإلهية. فلاحظوا إخواني أخواتي، الإمام يجعل التوفيق إلى زيارة بيت الله عز وجل من علائم الحب الإلهي في هذا المجال. ومن هنا في شهر رمضان في ليالي القدر في دعاء الافتتاح، زيارة البيت من الأمور التي يؤكد عليها من خلال الأدعية، والذي هو يائس من زيارة البيت لظرف مالي أو صحي أو ما شابه ذلك، ما المانع من الدعاء أن نتمنى هذه الهبة الإلهية؟ وإن كنا يائسين فعلا فإن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. ثم يردف ذلك بزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي. أخواني أخواتي، نحن عندما نزور قبر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، في الواقع نحن لا نزور ترابا ولا قبرا ولا ضريحا ولا جسدا، هذه الزيارة توجه إلى الحقيقة المتصلة بذلك المكان، روضة النبي ما بين المنبر والقبر، روضة من رياض الجنة. رب العالمين له التفاته إلى تلك البقعة المباركة. فإذا نحن عندما نذهب إلى هذه البقاع نتصل ونناجي تلك الأرواح الحية عند الله عز وجل. الشهيد مرزوق بنص القرآن، عند الله يرزق، فكيف بنبي الشهداء وكيف بإمام الشهداء؟ هؤلاء أحياء يرزقون. ولا شك أن زيارة هذه الأماكن الشريفة في الواقع هنالك تقديس للمعاني التي كانت مقترنة بتلك الأرواح الشريفة. هذه الأيام في مختلف البلاد نلاحظ أنه هنالك بعض النصب ترمز إلى شيء كالجندي المجهول مثلا، في الواقع تكريم لجندي مجهول سقى بدمه أرض الوطن مثلا. نحن عندما نذهب إلى هذه المشاهد المشرفة في الواقع نقدس تلك المعاني. أحدنا عندما يذهب إلى أرض كربلاء مثلا في الواقع يقدس ويحيي البطولة والفداء المتمثل بأبي الأحرار وسيد الشهداء الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا يقول: وتوفنا على ملتك والسنة نبيك. نحن عندما نزور قبر المصطفى صلى الله عليه وآله نطلب من الله تعالى أن يوفقنا للاستنان بسنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك النبي الذي كان خلقه القرآن وكان متأدبا بأخلاق الله عز وجل. أدبني ربي فأحسن تأديبي. اللهم اجعلنا من المستنين لسنته، إنك سميع مجيب. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبكين سؤال منكر ونكير إياي، أبكين خروجي من قبري عري